ولو الاقتصاد. النوع الثاني من البيع المتعلق بالتراضي او الذي تخلف فيه شرط الرضا بيع المضطر، بيع المضطر. وبيع المضطر يعني ان مضطر الانسان الى بيع املاكه. واحد مثلا دعته الحاجة بالضرورة إلى أن يبيع بعض أثاث بيته أو يبيع سيارته أو نحو ذلك لكي مثلا